بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب النكاح من كتاب منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يجب إلا الإيجاب. هكذا عندكم أنتم في النسخ: ولا يجب إلا الإيجاب، غير إيش؟ إلا بالإيجاب. يعني بعض النسخ ليس فيها حرف الباء، وهذا الصواب: ولا يجب إلا بالإيجاب. قال: وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك. هذا هو المقصود بالإيجاب، لأن يعني الرجل يأتي ويقول: زوجني ابنتك، فيقول: زوجتك فلانة، فيقول: قبلت. إذن هذا من شروط النكاح، وهو ما يتعلق بالإيجاب والقبول. لكن الخلاف: هل هذه الألفاظ مقصورة على لفظين كما ذكر المؤلف: زوجتك وأنكحتك؟ لو قال مثلا: وهبتك، أعطيتك ابنتي، ما قال: لو أنكحتك، قال: أعطيتك، وهبتك، وصدقت عليك بها، بعتها لك. هذه الألفاظ قبل أن نتكلم عنها لابد أن نعلم: لو تم النكاح بهذين اللفظين، أنكحتك أو زوجتك، فالنكاح صحيح بإجماع العلماء، لأن هذين اللفظين هما الذي جاء بهما الكتاب والسنة. يعني مثلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها، فجاء لفظ التزويج صريح في ذلك. وكذلك الآيات الكثيرة التي فيها النكاح: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وجاء أيضا في ذلك الرجل الذي جاء، وقد ذكرنا وأشرنا إليه، لما قال: زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: أنكحتكها. فجاء في الحديث، والحديث الصحيحين من حديث سهل بن سعد، جاء لفظ الزواج وجاء لفظ الإنكاح. إذن هذه هي المسألة التي لا خلاف فيها ولا نزاع، حتى نعرف أين النزاع: التزويج والإنكاح شيء مجمع عليه. طائفة من أهل العلم اقتصرت على هذين اللفظين وبقت مع الإجماع، قالت: لا يكون الزواج إلا بهذين اللفظين فقط، ولا يصح إلا بهما. يعني لو جاء الرجل وقال: زوجني ابنتك، قال: أعطيتك إياها، يقول: لا، ما يصح، أعد. كيف أعد؟ قل: زوجتك أو أنكحتك. أما تقول: أعطيتك، ما ينفع، هذا لا يصح به الزواج. فالشاهد: الشافعي ومعه أحمد اقتصروا على هذا، قالوا: الإنكاح والتزويج فقط، وأتمسكوا بالنصوص كما أشرنا التي جاءت في الكتاب والسنة: زوجناكها، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والحديث اللي في الصحيحين: زوجتك أو زوجتكها وأنكحتكها. قال: إذن نقتصر على هذين اللفظين وهذه الأدلة، خلافا لمالك وقبله أبو حنيفة. قالوا: ليس هو مقصورا في الحقيقة على هذين اللفظين، بل لو توسع وأعطى عبارة تدل على النكاح أو الزواج أو الموافقة بذلك فلا بأس. يعني مثل ماذا؟ قالوا: مثل الهبة، وهبتك، تصدقت عليك بها، أعطيتك، ملكتك، بل حتى ذكروا لفظ البيع. قال: لو قال: بعتك إياها، لأنه سيقبل منه مهرا ونقودا، لا بأس، فتصح النكاح بهذه الألفاظ كلها. جاء شيخ الإسلام رحمه الله وزاد شيئا، قال: لا نقتصر على بعض الألفاظ التي ذكرها الفقهاء من الأحناف والمالكية كما أشرنا: ملكتك وأعطيتك ووهبتك وتصدقت بك وبعت. لا، إنما نقول أن العبرة بالمعاني، فأي لفظ دل على النكاح وتعارف الناس عليه في زمنهم وفي وقتهم وفي عرفهم فالنكاح صحيح. يعني مثلا الآن، مثلا في دولة من الدول عندهم تعارفوا على أنه ملكتك، هذا هو الزواج. حتى إنك لو سألت الشهود الذين شهدوا: بماذا شهدتم؟ قالوا: شهدنا على زواج. فماذا قال الرجل؟ قالوا: قال: ملكتك، زواج، خلاص انتهينا، وهبتك، أعطيتك، كل ذلك عندنا زواج. إذن شيخ الإسلام هو يوافق مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك مالك، لا يقتصر كما قال الشافعي وأحمد على التزويج والإنكاح فقط، إنما لا بأس من الزيادة، لأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ، وهذا ليس خاصا بالنكاح، هذا بكل أنواع العقود، البيع والشراء والإجارة والهبة، وكذلك ما يتعلق بالبيوع بشكل عام، كل أنواع البيوع، الوصية وإلى آخره. ما دام الناس تعارفت على أن هذه وصية فهي وصية، تعارفوا على أن هذا بيع فهو بيع. ولهذا لما تدرس كتاب البيوع في أوله تأتي إلى هذه المسألة، القبول والإيجاب. بعني بعتك، اشتريت وقبلت، نفس الخلاف موجود هناك. بعضهم يقول لابد من اللفظ قبلت اشتريت بعتك. جاء الشافعي هنا وقال لا، لا يجب، ما يشترط، بل حتى لو حصل بيع المعاطاة يكفي. إيش بيع المعاطاة؟ تأتي إلى البائع وتأخذ الخبز وتحط الريال وتمشي، يسمى معاطاة. أعطيت إيش؟ لا قلت له بعني خبزا ولا قبلت أبدا. لماذا؟ قال لأن الناس تعارفت على أن هذا إيش؟ بيع. لو فعل هذا الرجل، جاء وأخذ شيء وحط الريال أو العشرة أو المئة ومشى، أين القبول وأين الإيجاب وأين بعتك وقبلت؟ الرجل ما قبل، سيقول أنت مجنون لو فعلت هذا أو قلت لرجل هذا الكلام. إيش السبب؟ لأن الناس تعارفت على أن هذا إيش؟ بيع. كذلك في النكاح، تعارفوا على أن هذا اللفظ لفظ نكاح ولفظ قبول وإيجاب. إذا هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لأنه يا إخوة دائما الألفاظ الشرعية إن جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر ويدل على الاقتصار على لفظ معين فيجب أن نقتصر عليه، لكن لا تجد في الكتاب والسنة ما يدل على أنه لا بد أن نقتصر على لفظ التزويج أو لفظ ماذا؟ الإنكاح. لا يوجد، بل في حديث سهل وفي الصحيحين قال له ملكتكها، وهو في الصحيحين، ولم يأتي أن راوي الحديث اقتصر على التزويج والإنكاح، جاءت الألفاظ كلها. وقد يقول قائل القصة واحدة، نقول حتى وإن كانت القصة واحدة الصحابة فهموا أن هذا لفظ تزويج فقالوا به ملكتكها. ثانيا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما المانع أنه قالها لهذا الرجل ثلاث مرات، زوجتكها، أنكحتكها، ملكتكها، لأنها كلها جاءت في قصة الرجل الذي قال الواهبة زوجني إياها يا رسول الله إن كان لا حاجة لك بها. فقال ما معك؟ قال ما عندي إلا إزاري. قال كيف تعطيها إزارك وتبقى بدون إزار؟ قال ما عندي. قال التمس، التمس ولو خاتما من حديد. قال ما أجد يا رسول الله. شوف الفقر، ما عنده شيء إلا الإزار. طيب كم تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا وكذا وكذا. قال ملكتكها بما معك من القرآن. إذا لفظة ملكتكها ليست تزويجا ولا إنكاحا، مع ذلك تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل يدل على ما قاله أبو حنيفة والشافعي وشيخ الإسلام، إلا أن شيخ الإسلام ضبط الأمر بأنه يعود إلى العرف، عرف الناس. يعني بعضكم بلهجته، اللهجة الأوروبية مثلا أو الأمريكية أو الفرنسية، ماذا سيقول؟ باللهجة، أليس كذلك؟ والناس تتزوج على هذا. وكذلك في القبول، انظروا ماذا قال. قال والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، أنه قد ينيب شخصا يتزوج عنه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. يعني لو قال قبلت، وافقت، رضيت، أي عبارة تعرف الناس على أنها للزواج تم هذا الزواج. باب شروط النكاح، ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها، ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. شروط النكاح بعد أن انتهى من القبول والإيجاب جاء للشروط، لأنه الشروط أو الزواج له شروط. هناك شروط في الزواج نفسه وفي النكاح، وهناك شروط تشترطها الزوجة أو يشترطها الزوج، تكون قبل العقد، فهذا غير وهذا شيء آخر. الشروط لابد أن تتوفر في النكاح، أن يكون كذا، وسيذكرها المؤلف. وهناك شروط خارجة عن شروط النكاح، كأن تقول المرأة أنا أشترط عليك ألا تتزوج علي، لا تعدد، أو تقول له أنا أشترط عليك ألا تخرجني من بلدي. هذه شروط ليس لها علاقة بشروط النكاح التي يشير إليها الآن المؤلف، تلك أخرى، وقد تشترط أشياء غريبة، وهذه شروط ثابتة بأدلتها من الكتاب والسنة أن النكاح لا يصح إلا بها. الشرط الأول لا بد فيه من رضا الزوجين، هذا شيء مجمع عليه بين الفقهاء وسيأتي التفصيل فيه، أنه لا بد من رضا الزوج ورضا الزوجة، فلا زواج بإكراه ولا بإجبار، لكن ليس على إطلاقه كما سيأتي، بدليل أن المؤلف استثنى، قال إلا، يعني هناك صور يكون فيها الإجبار، ولا ينظر إلى رضا الزوجة، بل ولا إلى رضا الزوج. قال الصغيرة يجبرها أبوها، المقصود بالصغيرة البكر التي لم تبلغ، بنت بكر لم تبلغ سن الرشد، هذه يجوز أن يجبرها أبوها على النكاح بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء على ذلك. من نقل الإجماع؟ نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع، ونقله كذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، ونقله شيخ الإسلام تيمية، كلهم نقلوا الاتفاق على ذلك، أن البنت الصغيرة يجبرها أبوها. ما الدليل؟ الدليل من الكتاب ومن السنة. أما من القرآن، الله عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، ما حاضت، والتي لا تحيض على صنفين، إما أنها قد تجاوزت السن وهي ما زالت لم تحيض، كانت يعني تكون تجاوزت 15 سنة، ومعروف أن حد 15 هو حد البلوغ، أو أنها لم تحيض لصغر سنها، وهذا هو الغالب أن المرأة لا تحيض لصغر سنها. الآن يقول فعدتهن، عدة التي ما حاضت وهي صغيرة في السن 3 أشهر، طيب عدتها من ماذا؟ من طلاق، أليس كذلك؟ إذا تزوجت وهي صغيرة، قال العلماء هذا دليل على أنها تتزوج وهي صغيرة، الصغيرة لا رأي لها لصغر سنها، قالوا إذن هذه الآية دليل على تزويج من؟ الصغيرة التي لم تبلغ، ما بلغت، بدليل أنها ما حاضت. اقرأوا الآية مرة أخرى، واللائي يئسن من المحيض، هذا الصنف الأول، امرأة قد يئست من المحيض بلغت 50 60، لأن الحيض هو علامة العدة، المرأة الأصل في عدتها أنها تعتد بإيش؟ بالحيض 3 قروء، لكن هذه المرأة ما تحيض، ماذا نصنع لها؟ 3 أشهر. طيب من هي التي لا تحيض؟ هي التي يئست من المحيض، بلغت سن اليأس 60 50 70. الصنف الثاني أصلا ما حاضت لأنها صغيرة في السن، فهذه ماذا نصنع بها إذا زوجها أبوها؟ عدتها 3 أشهر لأنها لا تحيض، إذن في دليل على أن أبوها زوجها وهي صغيرة، والصغيرة لا رأي لها، تأتي إلى طفلة عمرها 6 تقول لها ما رأيك بالزواج؟ هي أصلا ما تعرف الزواج. والدليل من السنة حديث عائشة، تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها كم؟ 6 سنوات، ودخل بها في المدينة وعمرها 9، والحديث صحيح، وليس فقط عائشة، جاء كثير عن الصحابة، ثبت عن قدامة بن مضعون أنه تزوج بنت صغيرة، قدامة بن مضعون صحابي وهو ممن شهد بدرا، دخل عليه الزبير بن عوام وكان يعني لعله في مرض موته كما عند سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح، فقال له، قالوا رزق الزبير ببنت، فقال له قدامة زوجني إياها، قال ماذا تصنع بها؟ يعني هي طفلة في الماء، قال زوجني، إن عشت فهي زوجتي وإن مت فهي ترثني، فزوجه الزبير. لهذا قال الحافظ بن حجر الفتح ويجوز تزويج الرجل بالصغيرة بالإجماع وإن كانت في المهد، في المهد يعني توها ولدتها أمها، يجوز أن يزوجها أبوها. طيب هل استأذنها وأخذ رضاها؟ ما أخذ رضاها، وكثير كما أشرنا ممن نقل الإجماع، ابن المنذر ابن عبد البر ابن تيمية الحافظ ابن حجر، بل نص على أنها لو كانت في المهد. إذن هذه الصورة الأولى التي لا يؤخذ رضاها. ثم قال والأمة يجبرها سيدها، كذلك بالاتفاق وبالإجماع أن الأمة يجبرها سيدها ولا يأخذ رضاها، لأنه هو سيدها، هو يملكها، فإذا أراد أن يطأها يطأها متى شاء، وإذا أراد أن يتزوجها أو أن يزوجها يزوجها متى شاء، سواء زوجها بحر أو زوجها بعبد. لهذا لما ذكر الله زواج الحر بالأمة، وها هذا الأصل فيه أنه لا يجوز أن يتزوج حرأمة، زواج لا يجوز إلا بشرطين، أن يكون ممن لا يجد مهر الحرة، ما عنده قدرة، والثاني أن يخشى على نفسه من الزنا. لهذا قال فانكحوهن بإذن أهلهن. إذا أردت أن تتزوج تأتي إلى سيد الأمة هو أهلها فتستأذنه فيقول تزوج، ما يرجع للأمة ولا يأخذ رضاها. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لا بد أن تكون مسلمة لأنه قال من فتياتكم المؤمنات، فالشاهد أن الأمة لسيدها أن يزوجها بغير أن يأخذ رضاها. إذن هاتان صورتان فيهما أن الأب أو السيد لا يأخذ رضا البنت، والأصل في الرضا أنه كما سيأتي معنا الحديث المشهور الأيم أحق بإيش؟ المرأة الأيم، طبعا لفظ الأيم يطلق على الرجل الذي لا زوجة له ويطلق على المرأة أيضا التي إيش؟ لا زوج لها. هذه الأيم هي الثيب، المقصود بالحديث هنا المرأة التي قد تزوجت، هذه تستأمر لابد من أخذ رضاها، تستأذن. البكر أيضا تستأذن لكن إذنها يكون بماذا؟ بالصمت والصمت، لأنه لابد أن نعرف ما هي صفة الإذن. بالنسبة للثيب لابد أن تنطق، بالإجماع أجمع العلماء على أنها لابد أن تنطق، كما أن البكر بالإجماع أنها لو صمتت فهذا إذنها. لماذا فرق بين الثيب وبين البكر؟ لأن البكر تستحي، ما جربت هذا الأمر وما تعرف أمر الرجال، بخلاف الثيب تزوجت وعرفت الزواج والرجال، فلا بد أن يسمع وليها ها يا فلانة تقدم فلان فتقول موافقة أريده فانطق. أما الثيب أما البكر تسكت، يا فلانة يطلقون عليها الخدر، تعرفون الخدر؟ في خدرها يقولون فلان يذكر فلانة، جاء حديث مرفوع حسنه الألباني في الصحيحة وجاء من فعل عثمان لكن في الحقيقة فيه انقطاع لأنه من طريق زياد بن علاقة عن عثمان وما أدرك عثمان، والمرفوع جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عند خدرها فيضرب الخدر ويقولون إذا أراد أن يزوج ابنته يقول فلان يذكر فلانة ويسميها ويسمي الزوج، يعني كان يقول مثلا فلان عبد الله يذكر زينب، فهي قالوا إذا سكتت أو طرقت على الخدر، إن سكتت ولم تضرب قالوا إذن هي قد وافقت، إذنها صماتها سكوتها، وإذا لم تطرق إذا طرقت يعني لا تريده، هذا مجمع عليه. طيب لو بكت تزوجها ولا خائفة؟ بكت من الفرح يعني موافقة، وفي أحد يبكي من الفرح؟ هو جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهاجر جاء إلى أبي بكر فقال له أما شعرت أنه أذن لي بالهجرة؟ فقال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يعني أريد الصحبة معك، أنا سأهاجر معك. فقال نعم الصحبة، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم الصحبة أنك تكون أنت صاحبي يا أبا بكر. فبكى أبو بكر الصديق، جاء البكاء عند ابن إسحاق أو عند إسحاق بن راهوي في المسلم، أما في الصحيح بدون قصة البكاء وهي صحيحة. قالت عائشة في رواية قالت وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح، يعني أول مرة أشوف إنسان يبكي، إنسان الأصل في البكاء أنه يبكي من إيش؟ من حزن، بكاء. يوسف لما فقده أبوه بكى وبكى حتى إيش؟ ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، لكن الصديق بكى فرحا لأنه سيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في الهجرة. فالبكر لو بكت طائفة تقول نعم من الفرح هي موافقة، طيب لو تكلمت إذنها صماتها قالت نعم أنا موافقة وأريده وأحبه نطقت، إيش نفعل؟ الرسول يقول إذنها سكوتها صماتها، هل أفسدت على نفسها النكاح؟ ولا نقول لا هذا من باب أولى؟ من باب أولى لا شك. ابن حزم يقول لا أفسدت على نفسها النكاح، ما يصح نكاحها. ليش؟ قال لا بد تسكت، الرسول يقول إذنها سكوتها. هذه هي الظاهرية العمياء، يعني تخيل هي تستحي فلا تستطيع أن تتكلم، طيب هذه كان عندها من الجراءة التي ما جعلها تسكت، تكلمت قالت موافقة، قد صرحت موافقة. هذا مذهب ابن حزم. عرفنا الآن معنى أو صفة الإذن، لأن الحديث سيذكره المؤلف لا تنكح الأيم حتى تستأمر، سيذكره المؤلف. إذا كان هذا في البكر لابد أن نقسم النساء على أربع أقسام. نحن إذا شرحنا ما ذكره المؤلف الآن بقي الشيء الزائد. النساء على أربع أقسام: إما أن تكون المرأة بكرا وهي صغيرة وهي التي ذكرها المؤلف وقلنا أنه بالإجماع أنها تجبر ولا يشترط رضاها، وإما أن تكون بكرا لكنها ماذا؟ بالغة كبيرة. هذا الصنف الثاني، يعني على قسمين البكر. الآن نأتي إلى الثيب: إما أن تكون ثيبا وهي صغيرة يعني لم تبلغ وهي ثيب دخل بها زوجها وهي لم تبلغ، وإما أن تكون ثيبا وهي كبيرة. إذا النساء كم؟ أربع أقسام وأربع أنواع: امرأة بكر بالغة، امرأة بكر صغيرة، امرأة ثيب كبيرة، امرأة ثيب صغيرة. نوعان أجمع الفقهاء عليهما: الأولى أنها تجبر وهي البكر الصغيرة، وكذلك الثيب الكبيرة أجمع العلماء على أنها لا تجبر، يشترط أخذ رضاها، وهذا بالإجماع. وممن نقل الإجماع أيضا ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، وكذلك ابن شيخ أو شيخ الإسلام تيمية، كلاهم أو كلهم الذين نقلوا الاتفاق هنا هم نقلوا الاتفاق هنا. الآن عندنا صورتان مجمع عليهما: المرأة البكر الصغيرة تجبر بالإجماع، الثيب الكبيرة أيضا إيش؟ لا تجبر، يشترط رضاها، عكس بالإجماع. بقي معنا الثيب الصغيرة. قد يقول قائل: كيف تكون ثيبا وهي صغيرة؟ تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ ثم دخل بها، يجوز الدخول بها إذا كان جسدها يتحمل ذلك، لأن البنت قد تكون لم تبلغ لكنها يعني جسمها مؤهل لأن يدخل بها زوجها، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، التغذية، المناخ، المكان. في بعض المناطق البنت سن العاشرة قد بلغت وقد تكون مثل المرأة الكبيرة، وبعضهم لا حتى تبلغ 15، وحتى إن بعض العوائل تختلف عن بعض العوائل وهكذا. فإذا كانت هذه البنت لم تبلغ لكن جسدها يؤهلها ودخل بها زوجها ثم طلقها فهي ثيب لكنها إيش؟ صغيرة. اختلف العلماء هل يؤخذ رضاها أو لا يؤخذ رضاها. الصنف الثاني هي بكر لكنها بالغة كبيرة، أيضا اختلف العلماء هل يؤخذ رضاها أو لا يؤخذ رضاها. قد يقول قائل: ما الخلاف وما سببه؟ إيش سبب الخلاف في هذه الصور؟ هنا أجمعوا وهنا أجمعوا، وهنا اختلفوا وهنا اختلفوا. السبب في الخلاف: ما هي العلة في الإجبار؟ لماذا نجبر هذه المرأة؟ هل نجبرها لأنها بكر؟ فإذا قلت نعم تجبرها لأنها بكر فستجبر البكر الصغيرة والبكر ليش؟ الكبيرة. لو قلت لا ليست هذه هي العلة، ما هي العلة؟ العلة هي الصغر، إذن ستجبر البكر الصغيرة والثيب الصغيرة. فاختلف العلماء على عدة أقوال ما هي العلة. طائفة تقول الصغر فنجبر الصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا، وطائفة تقول لا إنما هي البكارة فنجبر البكر سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة. والصواب مجموع الأمرين: من كانت صغيرة وكذلك بكر، فالثيب تجبر ولو كانت صغيرة، والبكر كذلك تجبر إن كانت صغيرة. يعني باختصار العلة القوية في هذا هو الصغر، وزد إلى ذلك مع الصغر إذا كانت بكرا فمن باب أولى. لهذا لم يختلفوا في البكر الصغيرة لأنهم يرون أن العلة كليهما توفرت فيها، هي بكر وهي إيش؟ صغيرة. الثيب الصغيرة اختلفوا فيها، لماذا؟ لأن بعضهم يقول العبرة في البكارة وهذه ثيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تستأمر البكر، تستأمر الأيب التي هي الثيب، الثيب تستأمر، قالوا إذن ولو كانت صغيرة لأن النص عام، وهذا غير صحيح. العبرة أو كما أشرت هو الصغر، لأن الصغيرة في الغالب لا تعرف حظ نفسها بخلاف الكبيرة. الصواب من هذا كله أن البنت لو كانت صغيرة تجبر سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، وأما إن كانت كبيرة فلا تجبر سواء كانت ماذا؟ بكرا أو كانت ثيبا. هذا هو الضابط، إلا أن البكر البالغ اختلفوا فيها، فجمهور أهل العلم على أنها لا تجبر وهذا هو الصواب خلافا لأبي حنيفة. أما الثيب الكبيرة فبالإجماع أنها لا تجبر، قال لا نكاح إلا بولي، وهذا حديث صحيح رواه الخمسة. نعم هذا الحديث حديث صحيح، وهو جاء عن عدة من الصحابة، جاء عن ابن عباس، وجاء عن عائشة، وجاء عن أبي موسى الأشعري، وجاء عن عمار بن حصين، وجاء عن أنس بن مالك، وأقوى ما في الباب هو حديث أبي موسى ثم حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح من وقف على طرقه يقطع بصحته، لأن منهم من ضعفه، أو ليس ضعيف بل صحيح. ولشيخنا الشيخ مفلح الرشيدي رحمه الله كتاب خاص في هذا الحديث، لهذه المسألة اختلف فيها الأحناف مع الجمهور، الجمهور يشترطون ويجعلونه شرطا أنه لا يصح النكاح إلا بولي، خلافا للأحناف يرون أنه يصح النكاح وأن الولاية إنما هي شرط كمال استحب، بل حتى لو تولت المرأة وكانت هي الولية عندهم يجوز، لا يشترط الذكورية، لأن المرأة هي تتولى نكاح نفسها، تزوج نفسها أو تزوجها امرأة أخرى، هكذا عند الأحناف. والسبب أن الأحناف يأتون إلى آيات فيها أضاف الله عز وجل النكاح للمرأة، فيقول ها هو الله أضاف النكاح لها إذا هي تنكح نفسها، يعني في قوله تعالى مثلا فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح، أضاف النكاح لمن؟ للمرأة، يعني هي التي تنكح تتزوج وتزوج نفسها وتتولى أمرها. وهكذا عدة آيات جاءوا فرأوا أن الله أضاف لها النكاح أو أضاف لها أمر، فقالوا إذن هي التي تتولى الأمر، وهذا غير صحيح، غير صحيح، لأن هناك آيات كثيرة أيضا بخلاف هذا، مما يجعلك تؤول وتبين أن ليس هذا هو المراد، أنه لا تنكح إلا بولي، حتى تنكح زوجا غيره بإذن وليها، وليس المقصود بغير إذن الولي. لماذا؟ لأنه لا نكاح إلا بولي كما جاء في الحديث، وهو حديث صحيح، بل جاء في بعض الأحاديث عند أبي داود وهي أحاديث صحيحة وعند أحمد أن نكاحها باطل باطل باطل. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. بل كثير من السلف من صرح بأن المرأة لو فعلت هذا لكانت زانية، يصفوها هكذا يقولون وهي زانية. عطاء بن أبي رباح في مصنف ابن أبي شيبة ذكر جمعا من الآثار التي تبين أن هذا من الزنا، أن تتزوج المرأة بغير إذن وليها، والمرأة ناقصة في عقلها، فالله لهذا السبب جعل لها وليا يتولى أمرها ويختار لها الأصلح والأولى، خاصة وأن أباها هو أرحم الناس بها، وهذا الأصل والغالب. نعم هناك آباء فاسدين أو آباء لا يرحمون، لكن الأصل في الأب أنه يحب مصلحة ابنته ومصلحة ابنه أيضا، فتجده يختار الأصلح والأفضل لابنته، بل قد يدفع من ماله حتى يزوج ابنته لأنه يحب مصلحتها، وأن تعيش في مع هذا الرجل في أسرة طيبة يرفع من شأنها ويحبها ويكرمها. فلهذا جعل الأمر إلى الأب هو الذي يزوجها، فلا يكون الزواج إلا بإذنها، وإلا المرأة لنقص عقلها قد تتزوج بأي رجل يأتي ويلف على عقلها ويعطيها عبارتين، قالت هذا هو فارس أحلامي، وذهبت وطارت معه وهربت كما يحصل كثير من الحالات، وسموها الحرية، حرية هذه لها أن تتزوج من تشاء، وخالفوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في القرآن فلا تعضلوهن، نهى الولي عن العظم للبنت الذي هو وليها. ما معنى العظم؟ أن يمنعها من الزواج. طيب لماذا يمنعها؟ لأن الأمر إيش؟ بيده، هو الذي يزوج، فلو عضل وتشدد في هذا الباب هذا حرام. ليس معنى أن الله أعطاك الولاية أن تذهب وتحرمها من النكاح، سيذكر هذا المؤلف ويشير إليه أنه لو عضلها أو أتى لها بما هو ليس كفؤا لها فاسق فاجر، فالسلطان يكون وليها، تذهب إلى السلطان وتشتكي تقول هذا أبي ما يريد يزوجني، السلطان يسحب منه الولاية ويزوجها. وسيذكر أيضا المؤلف الحديث والسلطان ولي من لا ولي له. إذن لما يقول الله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يخاطب من؟ الأولياء، لأن الولاية بيدكم، فإياكم أن تزوجوا بناتكم من؟ أهل الشرك، زوجوهم أهل الإيمان، لأن المشرك لا يزوج ولا يجوز له ولا يكون نكاحا. هذه النصوص في كتاب الله صريحة، وجاءت السنة أيضا لا نكاح إلا بولي. إذا الحديث صحيح ومقطوع بصحته، ومعناه في قوله لا نكاح أي لا نكاح صحيح إلا بولي، وليس المقصود لا نكاح أنه لا يوجد نكاح، يوجد نكاح بغير ولي تفعلون هذا وهو ليس بنكاح شرعي، لأن دائما النفي لا نكاح لا صلاة، أصل النفي أنه أول ما يأتي للوجود، لا نكاح يعني لا نكاح موجود. طيب هناك نكاح موجود وتزوجوا بغير ولي، إذا ما المقصود بلا نكاح؟ أي لا نكاح صحيح. عند الأحناف يقولون الحديث صحيح، لكن لا نكاح أي لا نكاح كامل وليس صحيحا. الأكمل والأفضل أن تكون بولي، لكن لو زوجك نفسها لا بأس، فلها أن تزوج نفسها. هذا الولي اشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلو كانت المرأة وليها كافر لا يزوجها ولا ترجع إليه، لأنه كافر ليس أهلا لأن يزوجها. ثانيا أن يكون، هذا بالإجماع، أن يكون مسلم هذا بالإجماع، أن يكون عاقلا، وإما نقل الإجماع ابن المنذر في أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، لأن المجنون مجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف، لا يعرف مصلحة نفسه، فكيف سيعرف مصلحة غيره؟ وهذا أيضا بالإجماع، ونقل الإجماع ابن قدامة في المغني. وأن يكون بالغا، وهذا بالإجماع، لأن الصغير لا يعرف، وهذا أيضا بالاتفاق، ونقله ابن رشد في بداية المجتهد. أن يكون حرا، لأن العبد هو ملك لسيده، لا يزوج غيره، بل هو لا يزوج نفسه، فكيف سيزوج غيره؟ وهذا أيضا بالاتفاق، وممن نقل الاتفاق العيني، العيني الحنفي نقل الاتفاق على أن الحر أو على أن العبد لا يزوج، وأنه من شروط الولي أن يكون حرا. هذه أربع شروط متفق عليها: مسلم، حر، بالغ، عاقل. أما الذكورية فيخالفك الأحناف في ذلك. الجماهير الذين يشترطون الولي نعم يشترطون الذكورية فيه، أما الأحناف الذين يشترطون نفس الشروط في الولي على أساس أنه في النكاح الكامل يقول لابد يكون مسلم بالغ، لكن يقولون لا بأس أن تكون أنثى، لا بأس، لا يشترط أن يكون ذكر. لماذا؟ لأن النفس المرأة هي نفسها تزوج نفسها عندهم. وهل يشترط فيه العدالة الولي؟ هل لابد أن يكون عدلا؟ طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أنه لا يشترط العدالة، يكفي أن يكون مسلما. جاء رجل يخطب امرأة وأبوها فاسق فاجر، يشرب الخمر، يفعل بعض الكبائر، يصر على الصغائر، لكنه مسلم، يوحد الله ويصلي، فجاء وزوجه هذا الرجل، الزواج صحيح. وكما أشرت منهم من نقل إيش الاتفاق على صحته. لماذا؟ لأنهم بالاتفاق لا يشترطون العدالة في الولي، أهم شيء أن يكون مسلما. هذا الاتفاق بعضهم يقول هو ليس صحيحا، منقوض، هناك من اشترط العدالة، لكن في الحقيقة والصواب حتى لو لم يكن هناك إجماع لا دليل على اشتراط العدالة، إنما الدليل على اشتراط الإسلام. ولهذا انتبهوا لهذا الأمر، خاصة لما تأتينا بعض الأسئلة فيه، أن المرأة أبوها مسلم، مسلم مصلي، لكن عنده ذنوب، وقد يكون عنده شيء من الأنانية والعظم، فيأتي الزوج، وهذا للأسف يحصل في الغرب، يقول زوجني ابنتك، يقول لا ما أزوجك. إيش يفعل هذا الرجل؟ يقول للبنت لا بد تتزوجي، أنا وأنت نذهب إلى أمام مسجد ونتزوج، هذا أبوك فاسق فاجر ما يريد زوجك، وذهبت تتزوج من وراء أبيها. لا يجوز بهذه الطريقة وبهذه السرعة وبهذه العجلة. إذا عرفت أن الأب قد يزوج بالمال أعطيه مالا، إذا عرفت أن الأب سيزوج بكلمة طيبة اصبر، أما مباشرة قال لك لا أزوجك تذهب مباشرة تتزوج من ورائه، هذا لا يجوز، لا نكاح إلا بولي، لأنه هو الأب قد يكون ملبس عليه ومغرر به، فيرك صاحب لحية خلاص شحنوه أن أصحاب اللحى هؤلاء تكفيريين وتفجيريين ودواعش وإلى آخره، أو أنهم معقدين وأن سيعقد البنت وهو. يحتاج إلى من يفهمه ويبين له، فإن بين له وأقام عليه الحجة وأصر وظهر للناس العقلاء أنه يعضل البنت ولا يريد يزوجها، وقد فعل هذا بالمتقدم الأول والزوج الثاني والثالث ورد كثير من الناس، نعم هذا هو الذي يعضل، هنا تسحب منه إلى ولي الأمر. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ وأولى الناس بالتزويج الأخرى أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من أصحابها. وفي حديث متفق عليه لا تنكح الأيل حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف ابنها؟ قال تسكت. طيب وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، هذا بالإجماع أن الأولياء يكونون من عصبة المرأة. وقد نقل الاتفاق ابن قدامة في المغني أن العصبة هي التي تزوج بغير ذوات الأرحام كالخال من جهة الأم، هؤلاء لا يزوجون المرأة، وليس لهم علاقة بها. يزوجها العصبة. من هم العصبة؟ الذين من جهة أبيها، أبوها، جدها، أخوها من أبيها، أخوها الشقيق، ابنها، هؤلاء هم الذين يزوجون. لو جاء خالها نقول له ليس لك علاقة، ليس لك. وهم في الحقيقة أيضا الورثة، الورثة هم العصبة. الخال لا يرث، الخالة لا ترث، وهكذا. فمن الأولى من العصبة؟ أبوها، وإن على بعد الأب غير موجود الجد، أو الأب وكل الجد، وهكذا. ثانيا ابنها، وإن نزل. هذه المرأة تزوجت وجاء لها ولد ثم طلقها ثم تزوجت مرة أخرى وابنها يزوجها، يأتي الزوج للابن يقول له أريد أتزوج أمك، نعم يزوجها الابن وهو بعد الأب وبعد الجد. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. كيف الأقرب فالأقرب؟ كالأقرب والأقرب في ماذا؟ في الفرائض، وهذا قد درستموه. من؟ أيوه نعم ابن الابن، نعم حفيد يزوجها، وهكذا. فبعد ذلك يأتي الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ، ثم العم الشقيق، ثم العم، كما درسنا في الفرائض. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، خلافا لبعض يعني الشوكاني رحمه الله، وهذه من الأشياء التي في الحقيقة أخطأ فيها. كان يأتي إلى مسائل فيها إجماع، فإما أنه لا يعرف الإجماع وهو معذور، وإما أنه يعرف الإجماع، وهذا في بعض المسائل وقف على إجماع لكن لا يعتد به، يقول ما في دليل. العبرة بالدليل، لأن الشوكاني ممن كان إيش ينكر الإجماع، كابن حزم. ابن حزم كان ينكر الإجماع، ثم رجع ابن حزم وأثبت الإجماع وألف كتابه مراتب الإجماع، بل كان متشددا رحمه الله في نقل الإجماع. لهذا قالوا إذا نقل ابن حزم إجماع فشد عليه، لا ينقله إلا بعد تثبت، خاصة وهو رجل محقق محرر، بخلاف ابن المنذر رحمه الله ممن نقل كثير من الاتفاقات، قد ألف كتابه الإجماع، لكن يحصل حقيقة بعض التساهل. فذلك ابن عبد البر يحصل شيء من التساهل، ابن رشد، النووي يحصل، لكن ابن حزم في الغالب لا ينقل اتفاقه بإجماع إلا ويكون هذا الإجماع في محله. طيب بعد ذلك قال ثم ابنها، ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب، وقد ذكرنا ذلك. وفي الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، هذا هو الدليل. الأيم هي الثيب، وفي رواية لا تنكح الثيب حتى تستأمر. ما المقصود بالإذن؟ الإذن كما أشرنا آنفا أن تنطق، وهذا شيء مجمع عليه. وأما البكر أن تسكت، بدليل الحديث نفسه قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. لماذا؟ لأنها تستحي ولم تجرب هذا الأمر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل النكاح، رواه أحمد، ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره، والقبض عليه بالدف ونحوه، بالدف ونحوه. أعلن النكاح، هذا الحديث حديث أخرجه أحمد في المسند كما أشار المؤلف، وهو من طريق عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، وهو عند البزار وعند الطبراني وعند الحاكم أيضا في المستدرك، كلهم رووه من طريق عبد الله بن وهب المصري القرشي المعروف، المحدث الكبير، قرشي مصري أصله من قريش ونزل مصر. هذا العالم يرويه عن عبد الله بن الأسود القرشي أيضا، عبد الله بن وهب يرويه عن عبد الله بن الأسود، ولهذا تجده في جامع ابن وهب. جامع ابن وهب مطبوع، طبع في مجلدين، ومسند ابن وهب مطبوع طبع في مجلد. متى توفي ابن وهب؟ ما تعرفون عبد الله بن وهب؟ ما قد مر معكم في الأسانيد؟ معقولة؟ عالم كبير مشهور عبد الله بن وهب، يروي عن ابن لهيعة، والذي ذكره الألباني وغيره من العلماء قالوا إذا روى عن ابن لهيعة فروايته تحمل على إيش؟ على أنها مقبولة، هو وجمع من الحفاظ 5 أو 6. الشاهد متى توفي عبد الله بن وهب؟ في عام 1000 أو عام 197، 197 للهجرة، هو قرين لمالك. عبد الله بن وهب يروي عن عبد الله بن الأسود القرشي عن عامر، نعم 197 على رأس 200، 197. عبد الله بن وهب يروي عن عبد الله بن الأسود القرشي عن ابن الزبير، عن عامر الذي هو ابن عبد الله بن الزبير، عن أبي عبد الله بن الزبير. يعني ملتقى الطرق كلها على ابن واحد، على عبد الله بن الأسود القرشي. لما تأتي إلى عبد الله بن الأسود القرشي وتنظر في ترجمته لا تجد أحدا وثقه، إذا سيكون الحديث إيش؟ ضعيف، لأن هذا الراوي لم يوثقه معتبر، سوى ما حصل أنه ذكره ابن حبان في الثقات، فهذا لا يكفي. تعرفون توثيق ابن حبان، لم ينص أحد على توثيقه، هو يروي عن عامر، فعامر يروي عن أبيه، وأبوه صحابي عبد الله بن الزبير، لكن له شاهد، بهذا الشاهد يصح الحديث، وهو حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه الجمحي عن النبي عليه الصلاة والسلام: فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. هذا عند أحمد في المسند، وعند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه في سننه، وعند النسائي أيضا في سننه. ماذا فيه؟ فيه التصريح بأن الفرق بين الحلال والحرام أن الحلال يعلن. بماذا يعلن؟ بالدف. لكن هذا الدف للرجال أو للنساء؟ للنساء. لو قال لكم قائل بل للرجال كما أنه للنساء، لماذا؟ لأنه جاء أيضا في الترمذي: واضربوا عليه بالغربال، من حديث عائشة: واضربوا عليه بالغربال. غربال نوع من أنواع الدفوف. اضربوا، خطاب لمن؟ رجال ولا نساء؟ رجال. اضربوا، ما قال اضربنا. الحديث ضعيف جدا، هو عند الترمذي في جامعه من حديث أو من طريق عيسى بن ميمون وهو متروك، وله طريق آخر من طريق خالد بن إلياس وهو متروك. إلا الطريقان، وإن كان كلها عن طريق من حديث عائشة، إلا أنه ضعيف جدا. فهذا يبين أن الضرب ليس للرجال إنما هو للنساء. لكن ما رأيكم في حديث صحيح؟ صحيح، خلاص قدمنا كلمة صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد من غزوة من غزواته، فجاءت امرأة إليه وقالت له: يا رسول الله، قد نذرت إن نجات الله عز وجل لأضربن على رأسك بالدف. فقال: فعلي. فضرب ضربت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف، والحديث صحيح، لأن رواية تضرب عليه بالغربال احتج بها من احتج على أنه لا بأس الرجل يضرب بالغربال، لكن في النكاح. جاء من يحتج عليكم الآن لأنه ليس في النكاح بل عام، اضرب وقت ما شئت، بدليل المرأة ضربت والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، وكان قد عاد وسلمه الله من غزوة من الغزوات خرجها، وكأنه في بعض الروايات أنه في غزوة تبوك.